الحقيقة المسألة مسألة انه الاستقرار الاسري بالنسبة لك وبالنسبة لزوجك وبالنسبة لاطفالك هو اللي بيحط ان انت تستمري، فما تنزليش مصر، خليكي مع زوجك، بس مش بنية العلم ولا بنية الهوى، مش عشان مزاجك، انما علشان وجه الله، علشان انت تبقي انسانة سوية معاك زوجك، عشان زوجك يبقى راجل سوي مع زوجته، وعلشان اولادك يبقوا اسوياء، يبقى طفلك دايما عنده اب وعنده ام دايما مخاطين بيه، يبقى بالنية دي تبقى وجه الله سبحانه وتعالى، مش علشان حماكي ولا حماتك ولا علشان هواكي ولا مزاجك.